وسلم يقول له سبحانه وتعالى في مفتتح هذه السورة المكية سورة مريم التي تتحدث عن مريم وابنها وما جرى لهما من اليهود، وقال تتحدث عن البعث وعن القيامة وغير ذلك. سورة مريم هي مكالا كوروت ميرافوتش النا يا سوراوتش عندوانا يا نبي مكالا كوروت سوراوتش عندوانا الله من ذو جمران كافايا عين صوت يا عندان سوراوتش بسبوت سمي وردها مثال على إمرأة بان قلة سبسم نو يا مريم الباطن باباتوا سمم سورا وردها يوبرا سوام سمم سورا وردها دا مريم بطبات تقالا مريم كيف استمارا وهم من جنة أرسيما إلواتال مقللاويت إلواتال كيف استمارا بلو بزي سكواتال كمان من بلا إسلام نسل من الدين أسكمتا وهو بكا يمارا مراف قبل وردوال بط إزلالا بمارا دوري اللون شبها مشكلات أرسو مطاف الشالة اللي مسكمتوال مريم من نبر انديرنا كيت ييت لجوا كيت ييت من دلنا اسكم الله تقولوا قلت شبه هذا هي إسلام إنك أرانا قريلا إيه وصان عن قبقاء قدام السرعون الله أو بنصارى إنه بونجين متكتعوش ويشي تابو زو سلال لا بإيسا زوية بآلة بسرعية إنه تعملكا كات سلال لا وكي إيسا ما منه فالله قد أربو قسم خفاد ليه بيكو القرآن بك الناس نسنا كبك إن بلعي الناس نسنا فأيه قدام كفايا عين صادر هذه سورة كفايا عين صادر بارده اسم الصور أو الله أعلم المراد أو هذه الحروف كل واحد منا إشارة إلى نعمة من نعم الله إلى منة من منن الله وإلى منحة من منح الله ملك اسمه وكفايا عين كل واحد إشارة إلى اسمه كاف ودا كافي ها ودا هادي يا ودا ايش ذا النعمة عين يا ودا علي ساد ودا صادق وانصبون وانضموا يا وكافا يا عين ساد مارت الله جبريل ودرب المؤمنين قال ولا ما نعرف مزين دري الإسلام من سان دني بال أحامي معين في باف إسلام مراء إسلام راء عند دني بال نون باف قاد عند دني بال أين أنا ليه ولا سبب الحياة الطين راحوش بحروف المقطعة الله جمر واتشوال عندي وان ناوجن قرآن إذا زعمتم أن القرآن من محمد وليس من الله قالاتوا فأنتم عرب ومحمد عرب فيلزمكم أن تأتوا بمثل ما أتى به محمد. إيه وجه التحدي له في أوائل السؤال. يعني ناتب عربنا محمد عربنا محمد من ناقة سعال لزند أيضا لنبلات شكالات شو يجد دلات شو محمد من ناقة سعال عين الاستعام نجرى من الاستعام شو قوان قوات شو عربي نانونا قال لزند يالهون نوبلات شو قالات شو عربنا مستو ذكر رحمة ربك عبده زكريا انه يا جيتا اذنك ما استعوصوا بارياون زكريا تبالو هذا بقبر دائما ايه ما ذكر مدقس يتذكر بس رحمتي يا جيتا اذنك رب جيتا اذنك ما استعوصوا ابدهو بارياون زكريا بدل وقفوا بيان ذكر قبر هذا ذكر ذكر مضاف رحمتي مضاف رحمتي مضاف ربي مضاف ربي مضاف الخاء مضاف عبده مفعول برحمته لأن ربك رحمة مضاف إلى فاعله أو إلى موصوفه وقول عبده مفعول برحمته وقوله زكريا بدل أو عطف بيان عبده لمين هذا ذكر رحمة يس آية من نقر بس نقر من يجتا إذن أتباري عن زكريا بمبار متوقعون يمتق سبت يهونا مئراقنا آياتنا وما لسنا الله سبحانه وتعالى زكريا ببالو لصباة وتعالى بقرآن فتك سؤال الله زكريا نبي من أنبياء الله رسول من رسول الله كان زكرياء نجار وقرئ زكريا بالكسر وقرئ زكريا بالمد ولكن قرطها قراتها حفص عن عاصم يلا يلا بمد بقصر من قراء ليلا وقراء زكريا والنبيين من يبارون زكريا يبارون أبدأوا باريهم زكريا أستاو ما أستاو سألم عند النهات كثرة الإضافة تخرج الكلام عن هذه الفصاحة بلودي مسوال لأن كثرة الإضافة تخرج الكلام عن هذه الفصاحة يا إضافة مضمات نبقر كفصاحة النت يأسوى الطوال بلودي مسوال وهذا محجوج يترتان ويترشنفن بالكتاب والسنة وأقوال عربنا فإن الكتاب هذا ذكر رحمة ذكر مضاف رحمة مضاف رحمة مضاف ربي مضاف ربي مضاف الكاف يدري مضاف إليه نعم نعم زكريا ما استاوس العبد هو ياو عبد ما لا عنده أوس الذكر يا مأرج منه يقول لك عبد من يسألك سؤال الله يا ذنوهم إنه فأبدا شكورا فمن قبلهم قولوا فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون البشير ذا يا لولا شو عبد بلوات لوط وعبد بلوات نوحهم قناتا تحت عبدين عبادنا سال إبراهيم ياو عبد إنهم عبادنا مبين بلوات شو واذكر عبادة إبراهيم في المعارسة ويقول أيدي الأستاذ عبد بلوات شو عيسى موسى عبد بلوات شو مرحبا سؤال معنا ذكر يا تبارو من كده إذ نادى رب قتاو بحط الرب كده نادى إذا أنت من عينك خفية ذبك يا هون الرئيلة خفية إذ دعاء فذبك من مستمالك إذا بأس رفق الصوتنا ورفق الصوتنا بأس إن يا رب سيدي كده نادى ربه إذا أنت الرئيلة خفية ذبك يا هون الرئيلة يتعاون بسات عربت جدي يا والله أنت يقال أم بيعوش كل من غير فعلك إن ده هون هلو أن إذا أنا خفية جدي أو نتري يتعاون بسات عربت جدي إلى نبي الله زكريا خفية يا ونجيب له خفية إبان ليلا وشوك سعيد بان ودور تزرع وخفية إدال إنه لا يذبون موتا شوك يا آمين آمين يا هون اهون ايه هدا انا ولا اهبل الذين يا الله ارحمنا حول ربنا وارحمنا راتبا من السماء لك يعني بالسن سنقلاح ملمن لا بل يبيدوا او عادق يا ودساتشو قال ربي من دلو لما يتاهي يا ربي ملال يا واب استحرصا لمنا دال بعيدا من تقموات كأنه قريب الله عند قرب ذلك حرصا إذا سعيد درك ربي بالفرع يا حرف النداء ولا ربي ملا بسبع ولا سورة القرآن تكسر ويكتب الشانو مقرون بحرف النداء أنني أو سورة القرآن وقال رسول يا رب سورة الزخرف وقيله أي كون الرسول يا رب كذا بجاء الله صلى الله عليه وسلم رب منادى بحرف النداء وألف يا يجوز في النداء كقولهم رب استجب دعائي فهذا يقول عند رب قال رب يتهي وي إني نو إني شوف لا الله ما مركز بعد بعض شوف بعد بعض وحنا العظم أتنتو كجيتوا الجنة مفتوى لأو تيارج أتنتو كجيتوا وطان بالله إذا أتنتو هاي كجيتوا بطوي هنا من وشت على الرأس شيبا انشم بالله توشي بطمول طالي الجنة من الكتن تادا ولم أكن لدعائك ربي شكيا كذنب فيت أنتم بملمني إدل بسنا مناتي هوني يعني إيش على أمنا يهب مهون ينبه الشبالي عندنا كذنب فيت لمني على سفر كذنب قلت كذنب دي دام لما نبتنا غير نبرة ساكا الله سمعون ونمي أصعي يا الله تدبت نيتا يا إظهار الدؤف والعجل إلى الله حق وإتشالا يا رجعوني شبابنا ورجعين ودموت الرفقين نو ندبو لو كذب بفيد لمني على سافر كني منا أخونم برهن عندك مطني متشج أرجعلو هيا ساكنين على دموم ليلا ما مركجا وإني خفت المواليا جبوا مولاه موالي على عتبته هني بوالي علو وراشوش منوتشن يفرالو من ورائي كان يعالالو وإن مقرئة وإن قفت الموالي وراشوش أنسوالو الموالي الأسابة يرسوط مكنات ما أنم إلا جومنا كفت الوالي مكناتهم نزي دي سبوتشو أسابة يولوث النص كتابي لأبا كنو تالو كتاب ميانسا أهلي بيايا لو سوكا ليلة بستقرن وكانت مرعزي بسيس أمار دمو يهو آكران أسودو آكر يهو آكر بأس صفة اسم الفائن أيضا آكر لو أنت بمتقرن أيضا بزر أقر نشاء ماو في لليل آكر هائد إنه هائدة لغة كليلة هائد نميبال لن نشاء ركات إلا مهيد ميايا وسيس إتشار آكر ميبال ما نو ما أسودو مهاني مكانا لا سيسنا لو أنتم بيبال ما بزر سيسنا ميبال ميشارك في الليل آخر تبارة حائد دني بارو هذا يرسلونا صاحب لي من لدنك والإنجل الساكانت زند ولي وراش نتأقى دراش جبال جبال يمريج هبال ما نبتار يا الله سكوت يا الله من ذلك جبال سبحانه بدون كذا أولجين الله بهبانة القصر يهبنا ما شاء إناثا ويهبنا ما شاء الذكور أو ذوي الذكر وإناثا ويجعل ما شاء أكيم وابن داود سليمان عمر عبدي الله جل وعلا يعني الحمد لله اللي وهب لي على الكبر إسماعيل الثاني أنا بهب لي من الصالحين والذي يقول ربنا هب لنا أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمامنا من لدنك وليا من أين وليا ننبلو يرثني نورتن ويرثني آل يعقوب نورتن ما كيعقوب يسبوش يرث ياو كيتوراثن ياو كإبراهيم بيسبوش يرث من دنا علمون ناو كتابون ناو شرقون ناو جنزب عندنا أنبياء هو الرسول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما عشى أنبياء لأنه رسول ما تركنا صدقة يعني وقال صلى الله عليه وسلم لا تقسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نساء ومهونة عاملي صدقة وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحفظ وافر وكذلك قوله تعالى ورث سليمان داود أي علمه إنجي جنزب نجل بالله على ذا جنزب يونور لداود جنور جوش نفر سليمان جاء فليتو أين الجرم بريا يرثني أي يرث كتابي ويرث من آل يعقوب ليلا واجعله ربي رضيا بأجي وتودى رضيا بمعنى ما رضيا تودى جارك وزنبله ولي رضي يعني إيش يعني تلك بابا نشو شريعان من انت ميت أبابك لشريعة وحالة ميهون الشراب على ديفورو شريعة من القنابون شريعة من السراج هذا متودع جهون عن تزن انت اين سبجتك اين ذا بلا ليش لا جلالهم يا ارجتو نفر انك فتام ارجتو نفر لذين وشوف ان دوما هون اذا تعالت الى الجو سبحان الله لذا يكون يا زكريا اجابة ومسا لما وقت الصحاب يقول الله تتكسوان فدار إبراهيم هنالك دعا زكريا ربه وقال رب حبني من ذرية طيبة إنك سميع الإذام حبني من ذرية طيبة إنك سميع الدعاء إذا صلى الله عليه وسلم وزكريا نادى ربه ورب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين وراشد بالشنع الترجع عندك وراشد الله بلا تنهنا بلو لما نلال إذا رجل يقول هي قل ورث يا دنيا إذا لم يا دنيا جاءت إذا لم بيعوش عندنا يور رسول قال نصاب ولا تنهي دنيا جاءت إذا لم لكن هذا الناس يا من تشوف نيش إنداي ذلك الناس كفطوس من ذنوا بر إنداي ذلك الناس كفطوس مدرسة يا عالم مدرسة كفاش ما كان بيعوش فزابو ذان كساك أشتبه هي تلك دوانو تلك دوان إبراهيم لما هو بيوتا شو مصايا شو الله هي زكريا لما هو الله سلطا شو لا داود دمو لما هو يبان غري لكن الله هو أبنى داود سليمان إيمان عبد باباته وثم التكا مالك يا داود نبي ناشو سليمان نبي داود رسول سليمان رسول داود يعني إيش ملك سليمان ملك داود غني سليمان غني يا سلام مزوج داود سليمان قلنا قلنا تكشاشوا كذلك يحيى زكريا قلنا قلنا تكشاشوا أباتنا جمنا شو بس رام نمو تقرارا بنا فما ساتاين شو يا زكريا بشارة ما تجيني ساتر تيجي تو إسكا ذات أنا سبا دردنا يا أذى دام لا تشوف دمون فينيش لكن نبرت مش ملاك هنا نبرت باطلة أستكاكلات وأصلحنا له زوجة دعاء ما يكرابه له إلا مكو دعاء مثل ما تفكر الله عنه أستكاك وانجل يدو سلفوش الله عنده ونجركون بمثل أبائنا بفرسل أبائك الله نذيك المشكات تقر فقال الله وجيينا ونذيك سلسة بشبه نبري نا يا أبي مستاجع الله أستكاكل الله تشاو بجم ثبتات تشاو وطاركات تشاو ما الله لا تفقه ونه يا ذكري إننا نبشر قلان إنه هو بواند بقبض لجمنا بسرها لك اسمه دمون سيمو الله نسيمه أبو زيادة الطاس يحيى ميبال سيمو يحيى ميبال إذاو سيولد قرى كما ولدوا قصد أبسرها سيمو تتو بسم الله لم نجعل له من قبل سامية كما ساسي بسم كما ساسي علي الله يهون ليش إنا بسو إنا بسرها لك استجابة ومدفع فنادت الملائكة قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بك يحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين السلام يا سجد يا عبادة يقوموا يا الله أن من أهل طاعة ما تعالى بزو كذي بسهور كذي يا سلام يا سجد الملائكة وزم التبصر زيد يا دمو يا زكريا بملائكة ما كان دون المجال بوهيم يا ملائكة زين بلو وإذا ما بوهي تلاقوا دون المجال إهنيا النظام يوني المشاريه إن رسولة نعم رب من داره ما إذا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى إله إشياء أنه يحيى جبانا واسنعنا له زوجة نستونه أنتك أكلنا لك يا الله سبحانه وتعالى دعا ما يبجرنا كريم بدن بركة العالم تلقوا دعا سكيت إيه لذير عن بيعوش كرفيتم لألوت لمؤمنوتش لراساتش لولاجوتشاتش لمؤمنوتش لذرياتش لبيلوشو ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا نوح هذا الرب الدعاء ماله ابراهيم دمو لولادوشاتشون لمن ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن يومكم الحساب عندنا دمو ليلى بوتا ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وعلينا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم فليلى وايا دمو من الهلال ربي هب لي منا صالحين عبدوا لمن ذا وين دمو رجال يقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء بيا دمو إلى الله حتى إذا بلغ أشهد وبلغ 40 سنة قال ربي أوزني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا فارضاه وأصلح لي في ذريتي لذريهم لمن على ربهم لراسهم لولاجوتشهم لأمانيوتشهم ولد يقول ربنا هب لنا ولد يقول ولد جاء ربنا يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لو ندمه وقال تعالى عن موسى قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين عند الدعاء عند الدعاء سيصدد سنقل دعاء ثلاثة أسامي بلا ميتتا بدنيا الله بدنيا بيحصل لك سيقوم يا قومان جن أنت كاقوم كبهالا ما يقوم تطيئة الله سراء إسرائيل دعوه جانو دعا ما ترك إسرائيل مسلمين يوم من المسلمين لو لا جوش أو يبرنا الناس ما تبي حساب بس كنا دينورم ديموتهم أي كان كت موت وعما ذا الناس كان تتبقى ده بعياتهم نورم موتوا بعيات كانوا بقول بتهم بقرنهم باكما كموتوا على بدوا وصدقا أي كارينا نعم سمية أي لم نجعل من قبل سمية والسمية أي المساني المشابه في اسمي وصفتي بليا بليا بسم هنا بسم فسم كما سأسأل هل تعلم أنه سمية إن دربة السورة مدالي عند سيلاو كذي قال رب أن يكون عندي تلك الدنيانة ليست شكا بقدرة الله إذا كن كيفية الفصولون وما تنك وكان يقول آكرا بثلم دو سيديا اسكرزا درجا بك مورد مستاقو مقبت ودا رزتنا من عمد درسة بثلم دو حتى سابو وقد بلغت من الكبر إتيا خير جنان استمت الرشا درشا الإتيا عرفية يعني بطعم يا رجي جنان تسكمتو درسوا عليه عندهم ليال شو مش بالي ذا درشي عند إتياو ليلة إذا وجعل لونو إتشي لجا قرد عرق اللي منانو ويزين ديتنو إن إسنو راجي تشعل لو عند إتياو عندو سنقان وذو مثل الله يتسر وإذا سيتو جن إذا ما تسرطا مولد إذا تبسطين تلقون يعني لذينه وانزنا سارة قالت يا ويلتا أعلد وأنا عجوز وعذاب علي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا تعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. نعم لا نسان ونقر من ميدام. سبحان الله نسان ونقر من ميدام. قال كذلك كذلك نقروا وتلمدوا عند أنت جن. قال رب أنت كتبه عليك ألا نقول ألا نكفضوا نقرين لأنك ألا سوال بحلمدوا نكفضا سيقولتا ديونه ببس إني اللي جمعي كني ديونه ولكن لا الله أرسل لك الله وقد خلقتك من منك وقد ولم تكن كان ما تقول ترسلتون أفجدت لك ذات دين أنت منم ساتهون من اللي تقول هذا الركو جتا سوى اللي تقول هذا الركو جتا أهو بس إني اللي جمع ساتو كستو أي بيسمو سيزي ستها لك إما نفسه تقبل الرقاد دات شعب ملك دعا الملك دار قلني سأل الآية على ذلك يا من شقوا له نقولوا أتوا يا شككم بيونم جد يا بيت ما إنك أنت ما نقرأ أيضا توكلوا إن ديت أناكر إيمان ديت أملك على إيمان بشارة يدستان من كتوش عندنا نستولوا يعني فيها كيف اللي قال ربي قال لي آية من كده أرجع ليش تليج لما سبت بلوال قال آية من كده هلا تكلم الناس ثلاث ليالي سويا سوس أندرا سوتش أبتع الناس جيرو زي كذا كده سووا الناس ليلا لك كمان ناتا عند زودا رجعتش ذكر سمعنا الله من سيل بلا ساتنا إيه من الكتب إيه سمعنا سكت الناتا ليلا لك كرتي أستان ناتا سيد نور ما هو أنا ملا في جاز الله سوس سوس كان جرس ولا سات أيام الله رمز سوس الله أنا عامل ما له سوس على عمران زيلا جمو لا يعلم سويا عند الفخر لا كم سويت وطا يا سيدنا من الكتب رابو وطا فأوها إليهم وإذا النسو أشار أن سبي بكرة وغشية سونا أن ناكر وراسي أن ناكر ذلك سبحان الله. قال هذا على ثلاث أيام إلا رمزة إشارة بك إرزل فأوها إليهم إذا إلا رمزة واذكر ربك بالعشي والإبكار عند الزالات شعو خلاص الله سبحانه شعو يهيان ولدت شمسة شعو قزل يحيى انت ولد يا اباط عبد الله ولا يدل قروني جتبالو جغنا سبت يا يحيى انت يحيى خذ الكتاب كتاب يا تقبل بل جنة من الشريعان ان دي تورات الحق تقبل تردا سرابت يلوال بل جنة بقوه بحيل اي بجدي واجتهاد كل ما غير لبت تقبل كتاب واتيناه الحكمة صبيا حكما علما فردن نبينا تن سكرا إنسان يلا سكرا بيا يبغى الجنة يلا كم نبي دينه يا يانا يا إنسان دخلن فم بكر أرجال أقوال يا إنسان بري الجنة من سكرا شو إذا بياوش أربعة في درسونا هذه ولا ما بلغ شدته آتين أقول ولا ما بلغ شدته واستوى آتين أقول وإلمه نبي أربعة كم اللواء أفضل يا بياوش أربعة في مولات شو يا يانا إنسا ابن الخالة بري الجنة من الله هي من سكرا شو يا ولدي زكريا يا وبسر جنة رشا الله وطنو لي شيطان جلو قالو دعاته مقبول ارجو الله تو بالي جنة نبي يقول بسم الله شوف يا ابات الناس دعاء لصلاح الدنيا من عين بوتا اندال ريبو قدمتوش لطنو ليش من عين يتنقوا عندنا برا ديبو وهنا انا من لدنا كان يعزن باذن فيهن يعني عزم نفتنا ما حن الله حنا ما يحن يعني بطعم يتازن لك نجر ما وين جمو أنا ما بطعم الناس كله جن هي الله لما نم تنافق من برا الناس كيدهم جن يا بطعم لطف إذن وزكاة انتراك مسلمون كنيا زند في قول آية أربعة وين جمو كنيا زند أذان يهونا وكان تقيا شوف تقيا الله أنصر يهونا ليش سبحان الله أنصر بل جنة عالي حكمة ستطو زكاة رافع لك ونجل نعم دموه وحنان حنيا ذا الإذن الهدوء حنان من لدنا أي رحمة من عندنا لزكريا بيحيا لزكريا بيحيا أذنا إيهيو وبسر جنة لم ينبر إطانيا عادي تقي صاري نقي يعني ستن ولو لم ينبر ستانات ليلة عمده سنة مقبار ويحيا وبرام بوالي ولا جوتش بقوعي عطيا الهول صالح راشي يهون شاكر لوالده يهون ولم يكن جبارا عصيا انه هو انباغا ننشكان ارمانينا وانجاي يالو نذبه ورد في الهاتف اللهم سبتصنا وانجاي ايزو كربان يحيى يوم القيامة انتاتم وانجر ايزو اي كربون دار يحيى ህፃናቱ ሲጫወቱ እና ሲጫወቱ ሲሉት በነበልጅነት ለዚህ አልተፈለኩኝም ቢሉ يرفضوا لعيبا يرفضوا لعيبا معهم الى سبحان الله يحيى وقد اتاه ابليس يوما ودي هذا اللي مطى يقول اندي ماده ሰዎች ልብ ማተኛ ይዞ እንጂ ይዞ መጣና ይሄ እንደና ሰዎች ልብ ማያድንበት ነው ራይ ለኔም በዚህ ሻይ ኖርኛ አዲላኛ ربما شديت وغفلت عن فيها لچنيا ان دعوها الى يحيى بن زكريا يعني امر بربك الان يعمل بربك كلماتي ويامر به بني اسرائيل بين من اسرائيل الى ان الذي سبسبه يا حتى ان ترى به مشروفا ذو يقول لنا الله ان لي ازواجها الله عز وجل لين عبارات بامس كلمات اني ترى بعض انت اني ترى بعض اني ازواجها ذولال نا كن مكاكر كذا تشارلكوت የዚህ ማሻረፍ ምሳሌ አንድ ሰው ከንጹ ገንዘቡ ብር ወርቅ አጥቶ አንድ ባሪያ ገዝቶ አምጥቶት ከዛ ይሄው ቤቱ ይሄው ስራ ሰርታ በዚህ አበል ለዚህ ሲጠንግሎ ድሎ ሲያበቃ ያ ባሪያው ሰርቶ ለገዛው አለቃ ሳይሆን ለሌላው እንደሚሰጥ ነው ማሻረፍ። ማን ነው ባሪያ እንደዚህ በንጹ ገንዘቡ ገዝቶ አምጥቶ አገልግሎቱ ለሌላ የሚሰጥ አበል ሊወደው ስለዚህ አላህ ከልቋቸዋል ትገዙት ነው ላታሻግዙት ነው ብለው ዳዕዋ አደረጉ ዳው በተውሂድ አዘዙ በሰላት አዘዙ በዚክር አዘዙ በሰደቃ አዘዙ ወሃከዛ በተውሂድ አዘዙ ያዳቱ ለተብይና ሰው አንድ ነው ግን ይሆኑ ያ በሪያ ደግሞ ወሐሱር ወነቢያ ምናስታሊህ ሐሱር ማለት ከሴት የተከለከለ ላዕጀን በል ዙሁዳን ይላል من النبي من السائلين هو نبي الله جبت شويلة عندي دعاة الله مقبولة رضا الله سبحانه شو بذل الرسو هو نوسي هنا وبني إسرائيل أنبياء جمعت أما شونات شو زكريان يولما بدأت بارو يولما زكريان قدروا سيقى دعاة شو هنا بوتا سياسة دعاة شو هنا سيدا الرسولنا ذاتوان فالله شو ستا تكفش على كيف ستا رجل إذا مستقبوا تسين بذل الرسول وانا تلقى عشو عندي صبر روطيتو ايو ايو ايو ازيز تقبتو زكريا بلو وما قال ناو يا تقبتو زكريا انجري عزل الثاني ناو الله شهيد من سبت بالله شهد صديقو ناو بزا ملاقوما مالي سودا مو ياو يحيانم لما قدل تارو ياو بايد انت دمشق لاي قاسيون ميبال قواري على دمشق موال ازا لاي انجري عادل نقص نبرا ياو انت يا قبانا برد دمال ما قباتي تشالا يجلو ينبر الان وما بيت هيتوان ومن بلا زمد ما قبل ما يتشال هذا نبر نبلا زكريا أنا نبلا يحيى إيكو بشرع يتشال بلو سيدو تهيو يانتين سلطان لما كانا تنبلو إيه نقرأ يتشال بلو يالا نبلو لا زرسو نبقرو سيدا وقيلا عند نبوس وزال ينبرو عنديتين سيت يعني يا جاءت غزي يحيان قال قدلك اتغباني مالك بزنه يا زورو زورو استون استاچو هيدن ايچان لون سمتا يا غبان ايچيلم استون قال قدل بسكر بميلو وذبيها على استلالا وذي استمطو نو باسيو ميبار كتمالك يا ردواچو اسك تباشي كمن اسرائيل كمن قدل دماچو كمقابر اندي فلقلق نبر سباشي وقضينا الى بني اسرائيل في كده تسجدون في الارض مرتين ولا تعلوا علوا كبيرا فاذا جاء وعد اولاهم من ميلا وهو قاتل زكريا فاصنع عليه عبادا لنا اولي باس شديد بكت مسخري لا تباشوا وفاذا جاء وعد الاخره يا ميلا وهم قاتلوا يحيى ايه ومجادوس ببلوتو كيرا ام بعدنا لو دعنا وسنديكم بني اسرائيل تشير ففريقا كذبت وفريقا يقتلون ويرسل النبيين ويقول الانبياء ميلا وبذات يا زكريا يا يا نو ليلى سنت شي نبي سنت شي صالح قدلوا له بني اسرائيل نبي لما كنا سيرون انت ساتكم يا يهوداوت عيسى لما كنا سيبون نبر الله سبحانه تعالى بعيسى زوريا يا دي قالا نبلوا له مريم دي قالا نات مالك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله مما قالوا نبي لما قدر عندي بصير عندي بمرض عندي هنا دينجاي የውስጥ ወንጋ ሽንጋ ለማጣር አንዴ ዘበይ ዘው ቀርበው አንዴ ሆነ سحره عزت أقال لا تشوره تروسه إذا مقدر من قزيم الله ياو يسلق أتشو وقبار غلعنا أتشو من إسرائيل وبرنا بأولا نكون جبارا عصي ألا ولا جوز تبقوا من نشو ثاني أقول لمن أن الله الشعر وسلام عليه إنه سلام تبسوا لا إسفا لا دهنا يوم ولدت تولدت أن ويوم يموت ميموت أن ويوم بعث حيا هي هنا نكسكسك نلاش هذه ثلاث مواطن يستوي فيها الإنسان على سفيان الثوري ثلاث اللي سوى سلطان من وزن بشيء وميل بدن دنابر بسأل هنا توض في وضع إذا كما أنه مش ليلة ألم أهل بيو على السبب يعني أنت تكبار توض ماشي انت عند فلقة صف توض ليلة ألم أهل بيو على السبب نفسه لا قوة ذيك علم تفي علم وتوتوب في انتبه اينا غير من يدنا بأقفى حيطان يفلق عالشين علم سيمة نقر راسنا عالشين يا سم سوال مرفي ليتا قارب وعال ولتن يعلم هو بذيك علم ما إلا مدرقر إلا بالله مدار الشين علم باقياد قالي بلالي دستار أقران إلا مدار عندي هنا سير سير سير ما يموت إلا بالشين علم لقوة آخرة ذيك نصيحة مدنا برا لما قادر انجده سيو بفراشا نورا بطيقا بنورا كلايم افرقا تاجم فسدس ما اذنو افر بغونا فيجا بابا شلوا بسيوش جزي ما رغني سي كببنا سي كل لدنا برا لذين ويوم يموت ويوم بأسا يندقنا برزكم على ما سيهم كم الله بود دليل لما دال كذا اندقوا ملكابا نمو ليو وليتا لنا يكسر قتال لذين صوص جزي تلك انجري دعنا نستطيع يوم القيامة وفزعنا ذنقا انتنبرا يوم تزال كل مرضيات عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حمراء وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب لا شديد للذنين وسلام علي الله دهن النجبة يحيى على يوم الأرض يتولد أمكا يمي موت أمكا يمي كسكس يوم يبقى حيا هي أقوله من كسكس أيا باطن دار جلسنا بقوله لا تنبع عندي أوليته كموتوا عندني كسكته اللاتو إنه اللاتو والسميرة اللوم شريعة اتفقت الأديان السماوية والكتب الإلهية والأقوال إيش رسلية على أن البعث حق فمالت الأرمي سبحان الله الله أكبر قريب له يا الله جل وعلا في ليحيائه ذكري لما نوصل إليه يد واحدة كذا إجابة واحدة يكلم من الذي من أين تقولج إن دهورا إيه يا سيا لو ننسوا خمسائك يوم القيامة لتقولج مطار مرفات تقولوا تدار ميال تقولوا الناس ممرر تخيل من بحيكم من نقرار للي جو تشوقاتوا كما أكبر قصير تقولوا الناس ممرر لأولو علي موجو تقولوا الناس كورس ربما رجو سن تقولوا ليوني تلالو الرضا يغير القباء مطفو التامة مطبشتا تقران دبات كورس تقوط التاطبع الالامي بني سبين الزرزاري ما تموشي قلت كلالو إذن أتلاي بشتا وما داشت على بات إزاي باشت على بات إن ده تعتبر إكرك كلام مش لمن وتتوه ما كيو تلجيم يرمى مدوه يا بحري يا باشت يا تلاقي نجار خلفينه قال لنا مو علوم مدرسة من صلاحات أصلها شعبا كثيرة يعني إذا علوم مدرسة من صلاحات أصلها شعبا أيضا عراق الناس أنت يودا ما مدرسة الناسنا سك سك كلاج وزو صوت سك كلام ليش يلان إذا نجياو كذا لنجوش والله ساري هندي سفر ما نم أهم لمن ودفيتم لمن كتب لدهم بوانا لمن يولدهم سيد لمن الله عن كمي لمن عن تبليك وسكية ما يرغفت إيه قد جاي مونا من بدو سقوط إيه رغا أساس ضع الله في النجو كاستكرا وارا من نكا نناني بيد الشلا أعزم الله ثم قال جل وذكر في الكتاب مريم يال تقرارا من أجو إذا ذكر إليه سقوط ياو بزكريا يا مريم أكيد سنبرتش لا يا مريم يعني يا ناتوا إلي تمارت يا حنا إنت فاقوضة يا ستا إيد بزكريا سر نصر يا زكريا سنبرتش نزينا بزكريا مريم يا سعدد وصورة على عمران لا إذ يلقون أقرام أين يلقون مريم وما كن إذ يختصمون لا لو مالا واذكر في الكتاب أيها الرسول الكريم بزي بقرآن أوصى ذكر مريم مريم مريم ياو اسم عجمي بسرياني خادم أدلقاي مالهم لن أدلقاي تبارك شو ياو كتب لدش إنات شو ياو سورة عن إبراهيم داينا ونذرت حاطوا لبذيك أيتان بريا مريم إنات هنا مالت عندنا هنا أمورا أنقلال نسيك أفكف أيج يعني تسفع سادة ربات إيه كفو صادم توطاو اني ببفترجنا الله لي يسطنجنا اذا تصاب الله بقر الصفات درجنا دعاء الرجاج الله بري بوضوا بقنا فتا انت ليش فلما صورت من حملي بقى نزرج بيت المقدس لخاتم ارجوالو إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم إلى هذا فتقبلها ربها بكبر مهتني وأنبتها نباتا سنة وكفل زكريا كلما ذكرها زكريا من رب الآخر آيات إنها ذلك كالزايا نذرت وندك هنا لم يسمعنا فراس سيت هنا يا انكسير نولدكوس ليتن جاء عند ودس تاقع الله لنا بيونم جن وند اند سيت يقول لمسيس في ما ينافرا يا عباتو عند بيت المقدس امام نبر ابراهيم يا مريم من جديد يا كلا ሊያሳድጉ ኢጣ ተጣጣሉ ያው ለዘካርያ ኢጣ ደረሳቸው አፊስቷ እኔ ጋር ለቻረች አሉና እሳቸው ጋር ያሳድጉ አጀመረች ያው እንግዲህ ያህያና ኢሳ ኢብኑ ኢልኻላ ተባሉ በዚህ ነው የናቱ ያው አፊስት ያን አፊስት ባላ ሲብሪ ነው ልጅነት ጉም ይለው ለዛ ነው ነብይ ለተስራ በሁለተኛው ሰማይ ላይ ያያቸው ያያ ያዘበብለው ወማ ኢሳ ሳይከተሉ ሳይፈቀድ እዛ ሆነው ለተስራ አይቷቸዋሉ ያው በዘመኑ በዛሬው በሁሉም ነገር በአከባቢ ባንድ ጊዜ በመኖር ተቀራራቢ ናቸው ኢሳና ያህያ ለዚህ ነው ያህያ ጋር ወስያው ትንሽ ያህያ አልፈጠኑ ኢሳ እኔ ያን መልክ ላድርግ አንተና ፈቀደም ከዚህ ተፋው ማለት ታዝ እኔ እስከሆነ ብለው በኢሳ ሰብስበው ቅድም ዳው አደረጉ ያልኳችሁ ታይማ ወንጎት ሲታብ ነው በኪታቡ አስተውት ማርያም ማርያምን ቢንተ ኢምራን ማርያም አስዲቃ والدة عيسى بنت عمران ومريم ابنه التي ومريم ابنه عمران التي اباها عمران ناتو حنا حنا بنت فاقوذ وفاقوذ مريم اذن تبدت من عكبه سبوچا راق يعني بارچبت گيزي ما كان سبوچا شرقو بكل زور بلا يعني چبتن گيزي انت ذكر قيل ياو هيد زوات هيدوات الى قال تتعبنا هيدچو الى وذا كبيت المقدس وذا الشرقون بقول فتح من دوني كالنف رجابة قردوشة هذا تغار هذا تغار دال التقبى للتبى هذا سلاعي إيالا فأرسلنا إليها روحنا جذي وذا السعى لكن فتمثل لها بشرا صغير نور ما عدي سوى النطيعون السوى قرد فتلابسه جبري وذا السعى مطاني كنتم ملائكة فتوى باربا ملائكة النطو كرد إيالا حيث أسعى ويتشال هذا سوهنو ما تتعطب استغيدة سبياه ومن يتوقع بكون جنة من تتوقع رأس أجمل النساء ناس ياه ودي مريم البطول ناس نعم قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تكيه السلامو لو أنجل مدفو يا السباح مسلوات إني أعوذ بالرحمن منك بقى الله اتطبق على لو كانت الله عن السرع عنده نعلج سونو لمدفو يا السباح مسلوات نعم يا وسيتيا وقال الله له تعبق على الشبت من بذان لبوتا يالج ما تابع وبادا كمتا أمرك إلا يسر الله أني فرق هنا والسقاط لذين الله أني يرتوج بأ الله كتبارك لا حتى ناقر بأ الله عندك تنفسي من كتشي علمت مريم أن التقية دونه يا إله الله أن فرق هنا سأو الله أن فرق كتبارك بطن ذلك لك سلاو وكتشنو إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت ذكرت لمدفوع السبوات يمتع مصلواتنا لكن أنا خلوانا وقال للمال يعلتشو إيه بطا ما تفربو تانو أعوذ السامن ونجد من النقر سلما تاسبت أو أخص النسخ أو سلونج ياو لو انجل أستبنى البميل قدم بلا قارة تش مطلين عالتش كذا لسمع النسون قلت قال إني قال إنما أنا رسول إني ما أقوتيت طلاك إيه كتاش ملاك تنيا إيه ملاك نيا لك ذهب لك لي جباش غلاما زكيا شو دي تر حالا ليج لي جباش نمتعون عند مي جبا الله إلا الله من عند اللي أهب لك إلا ليج لي جبا الله نو جبريل عند اللي أهب لك لي أهب ميلو أنا جبريل إذا لا غلاما زكيا رسول سمية ثلاث سنوات إن رسول موسى جتاش ملاك تنياني لجلدي لتستكي ليكونان بذليل فارسنا إليها روحنا فنفخنا فيها من روحنا فنفخنا فيه من روحنا استقلالا ما نمسوا لجلسة تيشيله فالله إذا الله يزدون سبب لهذا الكيشلال إذا النزار يجباش قال من بعد ما تشال رجي هذا ما سيد أفقار الناس فالله قال للملاك من يعلات ما النسو قال نفس الله لكن آتم الله نفر رأسه وانت مرتا ما تنانك إلا بمطلوب عندك ما النسو مغلب على الدين لذين وسلامتم سوو ستاتين شر رسيبوا بنا عندك سلامتك أدما مبتلو بيتم سيدنا سلموا وتبعلوا لذين وإسلام السلام عليكم جمع ربك بعد يوم قالت السلام تتبابا لبنك قال أنا يكون ذي غلام إن لا نريد جميع الدنيا ولا نرتضي بشرون وأنتم يبانا قال نكتوني سنية سنية دمونا ما قبا بيا يعني سيثنية داري ما يدلون نسولي جاولي بيا قد يميشنو سيلي قال بعد سينورا سيكنا ولا تقول سيثنية داري هنا في السرار يا هنا يتعين لكني إن ذي جاغنيا لهي بسلم دو بعادة يتلم مدوهي قال كذلك ناقروا وتلم دو عندان شينو بسبب دار سعيد وعليك قال هنا جمعان يدعيش قال ربك نقل كنا انشي كتاب الأول وعليه إنا لي بطعم قال لأنه قلوا هذا وإن أجل آية للناس إن يارا سواش تأمره الزن ينيان حين النا بقعة عند الله عند يأكل عند يأكل وجعلنا ابن مريم هو أم آية والتي أحسن فرجها فنفقنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين تأمر ناسم يأكل كل نقل جادة بقوله بسك عراني ما ذرقوها قال أبات ما فطروها جم دمو إيه وقال أبات كالداتي فطرالي ورحمة الغجازة إزتم سيولا لنشيه ورحمة الإيسان رحمة الضرطولة قال أبات ما قجزات جو نبي يهونو إن جهده بالأزم هونو إنك الدرجة هلاك نبي يعرفو كما درقو ها هو عليه عينون وإن جعله كما قبلوه إنسان درجة للحوان للحواني وللح يعني للحواني وإن جعله يعني للسهولة ولجعله مالو لكن آتف إن هذا قصة إفعال قرم سلعون النال إن هذا قصة ما قفنا لا ما قبلوه وإن جعله عندما نجله للحوان خانه حونا للحوان يعني قرس لولا النا عندما نسوش آيات ونزل ورحمة منا كان يمزند إذنة ونزند بلا ينزل إشنا وينجي أن يعو نبرو قال أباس قال أنتم إزايك وكان أمر مقضي بعض لن يسفر صمق الجاو رسول مقضيا مقضويا اجتمعت الواوية وسوري دام السقوف فقلبت الواوية عنه ثم رجيمة جابلية فصارت هيا مشددة ثم قصر ما قبل الإيش ياءي لتسهى الياء ما قبل الواو مقضويا بيبال مقضويا بيبال ياش إزا واوا منطقة كده لأنه بعض الضمة مطا لأنه بيمتد ضمانات واوا لذي بلوبة إشباء إذي ضمة تهتا واو مطا إذن مقضويا إذن مقضية هو ما إذا أسلم بس ملك تفتح لنا من مجنته أي كريم تقبل شكر الله ما تدنا بريبلو أبا الصلاة الرقادات هذا والله أعلم صلى الله وسلم على